لكن الحقيقة يعني أنا تابعت الذين يلهثون خلف هذا المعنى، فوجدت نوعا من التكلف في عبارتهم، يعني زي البقاعي مثلا في كتابه الخاص بترتيب الآيات ترتيب والسور السور 25 مجلد، يعني لولا فتاة جميلة وكل حاجة، في آيات وأحاديث لي دي لي جت ورا دي ودي ليه تقدمت على دي والكلام ده، لكن ولكن في بعضها يكون فيه ليس في بعضها، في كثير من كثير منها. كلامه نوع من التكلف يعني. نعم، جميل جدا. طيب نعود ونقول قضية بعد أنه كان أوقع في نفسه أن الراهب هو أحب هو أمره، الأحب كان أحب وأمره إلى الأحب، الغلام. لكن طلب الآية نفسها، أي نعم، طلب الدليل في حد ذاته، ما هو موقعه؟ يعني هذا لعله يذكرنا بالموضع الأشهر والأوقع، موقع سيدنا إبراهيم إبراهيم عليه السلام. حين نعم طلب الآية والدليل آه. على الرغم من يقيننا الكامل بيقين إبراهيم الكامل أي نعم. صلى الله عليه طبعا وسلم. لا شك أن المرء إذا رأى بعينه يكون أقوى الاعتقاد. واعتبر بحال موسى عليه السلام لما أعلمه الله عز وجل وهو يناجيه أن قومه عبدوا العجل، وكتب له في الألواح وأخذ الألواح، فلما ذهب ورأى بعينه ألقى الألواح. لماذا لم يلقي الألواح عندما سمع بالخبر؟ ليس المخبر كالمعاين، كالمعاين. المعاين الإنسان عندما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل فقال ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، واعتبر أن نجاة فرعون وأن الموجة يقذفه إلى الشاطئ آية. ليه؟ لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، اشتفى قلبه. لأن بعض الناس موتور. ممكن يقول طب إيه يعني ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني ما محلها؟ واحد غرق وإحنا بنبص عليه. لا، هي المسألة مش كده، المسألة أنهم يرون هذا الظالم تشتفي قلوبهم برؤيته، وذلك ربنا عز وجل قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالعزول ليس المخبر كالمعاين، وذلك إبراهيم عليه السلام نفسه قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن رؤية العين تختلف كثيرا جدا، ولذلك الإيمان النظري كثيرا لا يحجب الناس عن المعاصي. يعني لو افترضنا جدلا ان انا جبت فرن وولعته وجبت واحد مع جميله من الجميلات، قلت له خد راحتك معاها وزن براحتك بس بعد ما تنتهي هدخلك الفرن ده، انا لا اتوقع على الاطلاق ممكن واحد يقدم على هذا اطلاقا. العصاه يقدمون على المعصيه وهم يعلمون سلفا العقوبه فيها، لكن لم يعاينوا. ما الذي جرأه على أنه يقتحم هذه القحم ويذهب إلى المعصية؟ عنده معلومات فقط لكن ليس عنده تصور الحقيقي. إنما السلف كان الواحد ممكن يتصور النار، يتصور القوة بين يدي الله سبحانه وتعالى تصورا حقيقيا، مش تصور نظري أخذه النص، يبقى عنده معلومات. في فرق بين واحد عنده معلومة واحد عنده اعتقاد للمعلومة نفسها. شيخنا، لأنهم تعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا بالضبط القرآن. كده أنا كنت لسه يعني كأنك تقرأ ما في أفكاري. يعني لأن الصحابة كما روى جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه في مقدمة سننه بسند صحيح، قال تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن وازددنا به إيمانا. فالتعلم طبعا الفرق كبير جدا. يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ويأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يقفون عند حروفه ولا يقفون عند حدوده، يشربونه شرب الماء. احنا نحن نعرف فيه وصح من الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظل 10 سنين يحفظ سورة البقرة. سورة البقرة 10 سنين، ده الولد عندنا بيكون جاب القرآن كم مرة ويحفظه بالآية، يقول لك في الآية رقم كذا في سورة كذا ومش عارف الكلام ده. ما الفرق بين هؤلاء؟ كله في 60 يوم. نعم، عندنا بيحفظوه كله في 60 يوم، كله في 60 يوم. داعي للدورة بتاعتك بقى. أيوة. فهذا هو الفرق. وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال